مبروك. عليك مولانا. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله يحفظك. الله أكبر. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يا عم حق ولدي والله يا نور رباني نور رباني والله ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ انزلت إليك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع يا سيدنا ولا يصدن عندك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك. ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك. ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء يا سيدنا النبي من تاني من تاني والنبي الشيخ مصطفى كان رجل طيب عليك يا سيدي والله وأكبر عليك يا سيدي ولا تدع مع الله إلها محمد ولا تدعوا مع الله الا بالله انت عليك واحد اتكلم ولا يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك جاوب شوي ولا تدعوا مع الله الى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة الله الصحة مولانا. طيب تعليق وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة سيدنا الله يكرمك سيدنا الله يكرمك عليك يا سيدنا الله يفتح صدرك يا ابو فيها سرر مرفوعه واكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها الله يكرمك وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ولا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله على سيدنا النبي. عم الشيخ مصطفى كان امير يا مولانا. الله يرحمه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. خلينا كده مولانا شويه كده. خلينا شويه كده يا عم. تمام تمام. الحاج قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. الله يكرمك. الكروان الغربية. الله يكرمك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى وإلى السماء كيف رفعت. الله يفتح عليك. الله يا مولانا. وإلى الجبال كيف نصبت. عايز الجد يا شيخ المفروض ما تبطلش بقى جد. تدل أهل القرآن باين قوي يا عم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم. الله يرضى عليك يا شيخ. بركة القرآن. بركات الله يرحمه. الله يبركاته. بركات الله مغفور له ورحمه. الله يرحمه. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. كده عم الرئيس. اذكر الله. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. اللهم صل عليك. اللهم صل عليك. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا لا إله إلا الله لا تعليك عم الشيخ محمد اسمعكم مره شيخ تعليك امسك يا سيد تعليك يا مولاي لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش عليك يا سيد لا ماشي ماشي فتحه والله لا معلش معلش للشيخ مصطفى حبيبه اهل سيدنا سيد الله يكرمك طبعا طبعا الله يرضى الله يشرح الشيخ شوف الله عليه شوف لكم بركاته الله يرحمه الله يشرح صدرك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم

يلقى من نصيبه. ده هو البركة. والدعاء اللي دعاه هو لك يقعد من نصيبه. الله يرحمه. بس الله يرحمه ويسلمه. الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتكرهه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هكذا اخواتنا اخذ الايمان والاسلام ختمت هذه الليله الطيبه الكريمه المباركه بتلاوه قرانيه مباركه من ذلكم العلم القراني الاذاعي الكبير قريه احد الاذاعه والتلفزيون العربي ورقيب قراء محافظه الغربيه وفضيله القاري الشيخ محمد يحيى الشقاوي القاري والمقيم بمسهله مركز السلطه بمحافظه الغربيه. قدمناها لكم على احدث مكبرات السلطه العالميه وهذه الفراشة الكبرى لصاحبها الباشمهندس سعيد عيد المقيم بالعيش الكبرى مركز زفتة للمحافظة الغربية. وصلت الفقيد الراحل الشيخ مصطفى فرك يتقدمون بخلاص الشكر والتقدير لكل من قد تقديمهم بالعزاء وشكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكرما في عزيز لديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.